زوك سانسي أونسي أونسي مون قدوس قدوس قدوس فصل مقدس من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس، خمس منهن كنا جاهلات وخمس حكيمات، فأخذت الجاهلات مصابحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في أنيتهن مع مصابحهن. ولما أبطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبلا، فقمنا وخرجنا للقائه. حين قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابحهن، فقالت الجاهلات للحكيمات أعطنا من زيتكن فإن مصابحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وياكنا، فاذهبنا بالحري إلى الباعة وابتعنا لكنا. فلما ذهبنا ليبطعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا، أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فاصهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. والمجد لله دائماً.